تفهمنا؟ إذا ما نخليوش حنا كنترباو على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية، وفين ما تجينا مثلا شي فرصة أننا ننبهوا على واحد الشبهة، حيت هاد الأيام جعلوا شي شوية وبسالوا كاع بسالوا بغينا نشرب شوية حديت كنسخن بسم الله. لا لا بسالوا شوية، تلقى أي دري صغيور يجيب يقول لك حق الله صحيح البخاري ماشي صحيح، والصحابة شكون اللي قال لنا راه كانوا كذا وكذا، ويمشيو يغرفوا من الكتب ديال الروافد الشيعة ويجيو يحطوا لك هنايا. اش بصركم؟ اشنو بصركم انكم لقيتوا منصات كتهضروا منها، لقيتوا جرائد تمول بالاموال كتهضروا منها، لقيتوا قنوات فاسدة مفسدة تتهضروا منها. كاين سيادكم اللي غادي يجاوبوا عليكم، كاينين سيادنا العلماء مواجدين، ولكن لا يمكن لهم، حيت ملي كنبغي ندي واحد المساله كنبغي ننشر واحد الفاحشه في واحد البلاصه، اولا كنبغي ننشر واحد الفسق، ولا نبغي ننشر واحد البدعه، شنو تندير؟ تنجيب برنامج حواري جوج تيتناقشوا، وتنجيب صاحب ديك الشبهه اللي بغيت ننشرها تنجيبو، كيكون عليم اللسان تعرف يهضر، واخا كلامو غير شبهه خاوي نسج كبيت العنكبوت لكنه تعرف يدوي، وتنجيب قدامه واحد اللي كيقول راه تيدوي باسم الاسلام والمسلمين لكنه لا يحسن الكلام وبضاعته العلمية مزجاة، أو اللي على مستوى الإعلام كيكون عنده شي جوج ولا ثلاثة ديال القضايا ديال الأخلاق اللي جابين لي عليها الصداع، وخا تكون غير تهمة ماشي بالصح. فمن اللي كيدوي بدوك الجوج تيبان باللي بحال صاحب الشبهة غلب صاحب الحجة، وتيقول لك ملي هذاك ما قدرش يجاوبوا على القضية راها بالصح، حطوا ليه سيادو تما وتشوف إلا ما جفوا به الأرض. فهمنا هذه المساله؟ فملي كنلقى شي حاجه من هاد النويطات هادو اللي تيدخلوا منهم مدخياتنا هادو تناكدوا عليها باش الشباب ديالنا يعرف راه دينو راه متين. وتجي يجي معنا ان شاء الله تعالى فرصه مثلا شنو الامور اللي الواحد يبني بها العقيده ديالو، وكيفاش يبني اليقين ديالو بالله عز وجل، كيفاش يبني اليقين ديالو في نبوه النبي عليه الصلاه والسلام. ولا مره ذكرنا كاع شي مرجع ولا جوج غير هو خاص عاوتاني راه كندوي مع الرجال، فملي نحطوا شي مرجع ونقولوا هذا مثلا مهم خصو يتقرا، المرجع خصو يتقرا. لا جيتي راه تلقى راسك راه كتكونيكطا في فيسبوك ست سوايع في النهار، خرج لينا منها ساعه، ها ساعه المكا نقرا فيها بارك. والخلاصه الخوتك اللي ما قريتش وسيادنا اللي مثلا ما قراوش هناهم الله، بيني وبينك في شي حوايج هناهم الله، وفي شي حوايجات اخرين يعني نعطيوهم هذيك البركه اللي حنا تعلمناها الى اخره، وحنا غاديين كنشدوا في بعضياتنا حتى يدير الله تاويل ديال الخير، ونطلب الله عز وجل يختم لنا ولكم الصالحات.